يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند الكلام في الأخبار. قرأنا شيئا من قوله في الكلام في الأخبار، وقفنا عند قوله والأصولي إنما يتكلم فيه، هو تكلم عن الأخبار وبدأ بالكلام في المركب وقسمه إلى مهمل ومستعمل، ونبهنا إلى أن الأصولي إذا تكلم في باب من أبواب العلم فإنما يبدأ فيه بأصغر وحدة معرفية في هذا الباب. فتكلم في الأخبار فقال الأخبار المركب إما مهمل وليس موضوعا وهو موجود في الأصح أو مستعمل، فالمختار أنه موضوع مستعمل. والكلام اللساني لفظ تضمن إسنادا مفيدا مقصودا لذاته، والنفساني معنى في النفس يعبر عنه باللساني، والأصح عندنا أنه مشترك، يعني كلام مشترك بين اللساني والنفساني. والأصولي إنما يتكلم فيه، يعني إنما يتكلم في اللسان ليبحث عن دلالته. قال فإن أفاد بالوضع طلبا. فإن أفاد أي ما صدق اللساني، تعرف المفهوم والما صدق. المفهوم هو المعنى، أما الما صدق فهي الأفراد الذين ينطبق عليهم هذا المعنى. فإذا قلت مثلا إنسان فمفهومه الحيوان المفكر، هذا مفهوم الإنسان. ما صدقهم الرجل والمرأة وعائشة وزيد وخديجة وعلي وأسماء وسعد، هذه ما صدقات المفهوم. فهنا يقول فإن أفاد أي ما صدق اللساني، يعني ما يصدق عليه الكلام اللساني، الأفراد المندرجة تحت المعنى الكلي الذي هو الكلام اللساني. فإن أفاد ما صدق اللساني أفاد بالوضع طلبا، فإن أفاد طلبا، طلب متنوع، فطلب ذكر الماهية أي فاللفظ المفيد لطلب ذكرها ذكر الماهية أي ذاتا أو صفة استفهام. يعني إذا أفاد الكلام اللساني طلبا لذكر الماهية فهذا النوع يسمى استفهام، نحو ما هذا ومن ذا، أزيد أم عمرو، ده طلب ذكر الماهية. ما هذا ومن ذا، أزيد أم عمرو، هذا طلب ذكر الماهية. هذا النوع أو اللون من الكلام يسمى استفهام، فالاستفهام طلب ذكر الماهية وطلب تحصيلها أو تحصيل الكف عنها، أي اللفظ المفيد لذلك، اللفظ المفيد لطلب تحصيل الماهية أو الكف عنها. معنى تحصيل الماهية يعني إيجادها من العدم إلى الوجود، إيجادها من العدم للوجود، يعني ذاكر، إذن هو لا يذاكر وأنت تقول له حصل المذاكرة، أوجد المذاكرة من العدم، اجعل لها وجودا، كل اذهب اجلس قم نم، هذا طلب تحصيل الماهية. إذن طلب ذكر الماهية استفهام، طلب تحصيل الماهية أمر، طلب الكف أو تحصيل الكف عن الماهية نهي. وينوع الكلام، ينوع الكلام اللسان، وطلب تحصيلها أو تحصيل الكف عنها أي اللفظ المفيد لذلك أمر ونهي. هذا نحو قم ولا تقم، هذا كله لف ونشر مرتب. أقول طلب تحصيلها أو تحصيل الكف عنها أمر ونهي، يعني أمر بالنسبة لطلب ونهي بالنسبة لتحصيل الكف عنها، نحو قم لتحصيلها ولا تقم لتحصيل الكف. وقال لتحصيل الكف لأننا قد علمنا من قبل أن الترك فعل، ترك فعل، وكفنا بالنهي مقصود النهي، والترك فعل في صحيح المذهب، فعدم الأكل فعل، فعل لماذا؟ فعل لضد الأكل، فعل للضد. السكوت فعل لضد الكلام، حتى نقول هذا تؤكده حتى يستقيم أن تعريف الحكم الشرعي، وأنه خطاب الله متعلق بإيه؟ بأفعال المكلفين، والمتعلق بأفعال المكلفين فيه طلب فعل وطلب إيه؟ جازم وغير جازم. هذا من فعل، لأن الأحكام الشرعية تتعلق بفعل المكلف، حتى في النهي، حتى في النهي تتعلق بفعل المكلف، وهو قلت لك ترك الأكل هو فعل، فعل ضد الأكل. السكوت فعل ضد الكلام، وها السكون فعل ضد الحركة. قال ولذلك قال أو تحصيل الكف، تحصيل الكف عنه، ولو كان طلب تحصيل ذلك من ملتمس أي مساو للمطلوب منه رتبة، لأنهم يقولون الطلب اللي هو تحصيل الماهية أو تحصيل الكف عن الماهية إن كان من أدنى لأعلى فهو سؤال، من أدنى لأعلى فهو سؤال، أو من عبد لله فهو دعاء، أو من أعلى لأدنى فهو أمر، أو من مساو لمساو فهو التماس، يعني حينما تقول لزميلك الذي في رتبتك ناولني الكتاب، فهذا يسمى التماس. قال ولو من ملتمس، ولو من ملتمس دائما كأنه يشير إلى خلاف، كلمة لو تشير إلى وجود خلاف، كأن بعض أهل العلم يقول طلب المساوي من المساوي ليس أمرا ولكنه التماس. فهنا يقول ولو من ملتمس هو أمر، أي مساو للمطلوب منه رتبة، وسائل يعني يسمى سائلا أي دون المطلوب منه رتبة. فإن اللفظ المفيد لذلك منهما من الملتمس، والسائل يسمى أمرا ونهيا عندنا، يسمى أمرا ونهيا عندنا. وإن فرق بعض أهل اللغة أو بعض البلاغيين بين هذه المعاني، وقيل لا بل يسمى من الأول التماسا ومن الثاني سؤالا، وإلى الخلاف أشرت بقولي ولو، يعني كأنه يقول ولو من ملتمس وسائل خلافا لمن قال غير ذلك. وإلى الخلاف أشرت بقولي ولو من ملتمس وسائل، وإلا يعني أي وإن لم يفد الكلام اللساني، وإن لم يفد بالوضع طلبا فما لا يحتمل منه صدقا ولا كذبا في مدلوله تنبيه وإنشاء، يعني يسمى تنبيها ويسمى إنشاء، وهو يعبر عن الإنشاء بالتنبيه وبالتنبيه عن الإنشاء، أي يسمى بكل منهما سواء أفاد طلبا باللازم كالتمني والترجي نحو ليت الشباب يعود لعل الله يعفو عني، وآخر أن يعبر بليت عن البعيد التوقع بعيد الحصول، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب لعل الله يعفو عني، ولعل للترجي وهو يعني مرجو الحصول. أم لم يفد طلبا نحو أنت طالق، هذا إنشاء للطلق، ومحتملهما أي الصدق والكذب من حيث هو خبر، يعني الكلام اللساني الذي يحتمل الصدق والكذب يسمى خبر ومحتملهما. وقد يعبر بعض العلماء بتعبير آخر عن الخبر فيقول هو ما يحتمل التصديق والتكذيب، حتى يخرج يعني ما يحتمل التصديق والتكذيب، حتى في ذلك أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم هي لا تحتمل الكذب ولكن تحتمل التكذيب، لأنه فيه ناس كذبوا، ناس كذبوا القرآن، كذبوا السنة، كذبوا. ولذلك يقول هو لا يحتمل الصدق والكذب لكن يحتمل التصديق والتكذيب. نعم، لذاته ليخرج أيضا الكتاب والسنة. نعم، فما لا يحتمل منه صدقا وكذبا في مدلوله تنبيه وإنشاء أي يسمى بكل منهما سواء أفار طلبا باللازم كالتمني والترجي نحو ليت الشباب يعود ولعل الله يعفو عني، أم لم يفد طالبا نحو أنت طالب. ومحتملهما أي الصدق والكذب، أي الصدق والكذب من حيث هو خبر، وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمور خارجة عنه، أما لذاته فهو يحتمل الصدق والكذب من حيث كونه خبر، أما يأتي أمر خارج وهو أنه كلام الله فلا يحتمل إلا الصدق، وكلام سيلمة إنه رسول الله لا يحتمل إلا الكذب، ولكن هل لذات الخبر أم لأمر خارج؟ أم لأمر خارج. وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمور خارجة عنه كما سيأتي. وأبى قوم كما قال الأصل تعريف الخبر، كما أبوا تعريف العلم، والوجود والعدم. بعض العلماء لا يرى حاجة إلى تعريف الخبر لوضوحه، أو لأن معناه يحصل للنفس بلا بلا بلا طلب ضرورة، فيقول لا يحتاج، إنما نحتاج إلى تعريف الشيء ليعلم من لا يعلم. لكن إذا كانت معرفته بدهية يعني أو ضرورية أو كان في غاية الجلاء لا يعرف، وكذا الذي في غاية الخفاء لا يعرف، لأنه صعب عسر كشيء له أقسام كثيرة متشعبة ولكل قسم حكم، فيقول هذا عسر. قال وأبى قوم كما قاله الأصل جمع الجوامع تعريف الخبر كما أبوا تعريف العلم والوجود، تعريف الوجود تعريف العدم. قيل طب لماذا أبوا؟ قيل لماذا أبوا؟ اختلفوا في العلة. قيل لأن كلا منها ضروري فلا حاجة إلى تعريفه، وقيل لعسر تعريفه، وقد يقال هو للبيانيين علماء البلاغة الإنشاء ما أي كلام، الإنشاء ما أي كلام يحصل به مدلوله في الخارج، كأنت طالق وقم مدلوله يحصل في الخارج، ولا تقم فإن مدلولها من إيقاع الطلاق وطلب القيام وعدمه يحصل به لا بغيره. فالإنشاء بهذا المعنى أعم منه بالمعنى الأول، المعنى الأول الذي يقول هو ما لا يحتمل الصدق والإيه؟ ما لا يحتمل الصدق والكذب. فالإنشاء بهذا المعنى أعم لشموله الطلب بأقسامه السابقة، بخلافه بالمعنى الأول فإنه قسيم للطلب بالوضع وللخبر، فلا يشمل الاستفهام والأمر والنهي. وللخبر، والخبر خلافه أي خلاف الإنشاء، أي ما يحصل بغيره مدلوله في الخارج، بأن يكون له خارج، خارج صدق أو كذب. وقام زيد، قام زيد لا يحصل مدلوله في الخارج بنفس هذا الخبر، إنما الواقع الذي هو سيصدقه أو يكذبه، فإن مدلوله أي مضمونه فإن مدلوله أي مضمونه من قيام زيد يحصل بغيره، وهو محتمل لأن يكون واقعا في الخارج فيكون هو صدقا، وغير واقع فيكون كذبا. قام زيد، لو كان في الواقع ونفس الأمر حصل من زيد القيام فهذا الخبر صدق، وإن كان في الواقع ونفس الأمر لم يحصل قيام زيد أو لو يوجد زيد أصلا فيكون كذبا. ولا مخرج له عن الصدق والكذب، يعني معناها إما أن يحتمل الصدق أو يحتمل الكذب، فإن طابق الواقع يكون صدق، وإن خالف الواقع يكون كذبا. معنى ذلك أنه لا يوجد واسطة بين الصدق والإيه، يعني لا يوجد معنى هو لا ليس خبر، ليس صدقا وليس خبر، هو ليس صدقا وليس كذبا، لا يوجد هذا عند الشيخ زكريا ويعني من وافقهم الشيخ زكريا ومن وافقوه. قال ولا مخرج له أي للخبر من حيث مضمونه عن الصدق والكذب، لأنه إما مطابق للخارج فالصدق أو لا فالكذب، فلا واسطة بينهما في الأصح. وقيل بها يعني وقيل بوجود بوجود الواسطة. وفي القول بها أقوال، منها في الواسطة قول عمرو بن بحر الجاحظ: الخبر إن طابق الخارج مع اعتقاد المخبر المطابقة فصدق، إذن اشترط مع المطابقة إيه؟ الاعتقاد فصدق. إذن حتى لو طابق الخارج، لو طابق الخارج والمتكلم لا يعتقده ليس صدقا، ليس صدقا، لأن المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله بين أنهم كاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، طب هو رسول الله ولا لا؟ هذا كلام يطابق الواقع ولا لا؟ طيب انظروا إلى حكم القرآن على هذا الكلام، قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال والله يعلم إنك، والله يشهد إن المنافقين، مع أنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله. قال إن طابق الخارج مع اعتقاد المخبر المطابقة فصدق، أو لم يطابقه مع اعتقاد عدمها فكذب، وما سواهما واسطة بينه. وما سوى هذين اللي هو المطابقة مع الاعتقاد، عدم المطابقة مع اعتقاد العدم أيضا هذا كذب، لكن ما عدا هذا واسطة بين الصدق والكذب، لا يوصف بأنه صدق ولا يوصف بأنه كذب، وهو أربعة: أن ينتفي اعتقاده المطابقة في المطابق، يعني أن يكون مطابقا ولا يعتقد المطابقة، بأن يعتقد عدمها أو لم يعتقد شيئا، وأن ينتفي اعتقاده عدمها في غير المطابق، ينتفي اعتقاده عدمها في غير المطابق بأن يعتقدها أو لم يعتقد شيئا، بأن يعتقدها أو لم يعتقد شيئا، هذا كله واسطة بين الصدق والكذب، لا يوصف بأنه صدق ولا يوصف بأنه كذب. قال ومدلول الخبر في الإثبات أي مدلول ما صدقه، المصدق يعني مدلول المصدق، ثبوت النسبة في الخارج كقيام زيد في قام زيد، وهذا ما رجحه سعد التفتازاني ورد ما عداه. إذن قال مدلول الخبر ثبوت النسبة للحكم بها، للحكم بها، يعني ليس الحكم بثبوت النسبة هو مدلول الخبر، إنما مدلول الخبر هو ثبوت النسبة. وقيل هو الحكم بها ورجحه الأصل، يعني رجحه ابن السبكي في جمع الجوامع وثاقا للإمام الرازي، مع مخالفته له في الكتاب الأول. الكتاب هناك في جمع الجوامع، الكتاب الأول الذي هو الكتاب، كتاب ودلالات الألفاظ، حيث جعل ثم جعل هناك مدلول اللفظ المعنى الخارجي دون المعنى الذهني خلافا للإمام، إلا أن يقال ما ذكر ثم، ما ذكر هناك في الكتاب الأول في غير لفظ الخبر ونحوه. قال ويقاس بالخبر في الإثبات الخبر في النفي، فيقال مدلوله انتفاء النسبة للحكم به. وقال مدلول الخبر ثبوت النسبة للحكم بها. قال يقاس بالخبر في الإثبات الخبر في النفي، فلما نقول مدلول الخبر في الإثبات ثبوت النسبة، نقول مدلول الخبر في النفي ايه؟ انتفاء النسبة. لا الحكم به بالانتفاء يعني. ثم ما ذكر ما ذكر أو ما ذ... ما آه ثم ما ذكر لا ينافي ما حققه المحققون من أن مدلول الخبر أي ما صدقه هو الصدق والكذب، إنما هو احتمال عقلي. احتمال عقلي يعني هذا الاحتمال نشأ من كون يعني دلالة الخبر، هل هي دلالة وضعية؟ يعني دلالة الخبر هل هي دلالة وضعية؟ والدلالة الوضعية يجوز تخلف المدلول عن الايه؟ يجوز تخلف المدلول عن الدليل، يجوز تخلف المدلول عن الدليل، ولا هي دلالة غير وضعية لا يتخلف فيها المدلول عن الدليل. فقال إنما هو احتمال عقلي. ثم قال ومورد الصدق والكذب في الخبر النسبة التي تضمنها فقط أي دون غيرها، كقيام زيد في قام زيد بن عمرو. وقال قام زيد بن عمرو، هذا فيه إثبات لقيام زيد ولا هو إثبات لبنوة زيد لعمر؟ قيام زيد. قال النسبة التي تضمنها فقط، شوف النسبة التي تضمنها ايه؟ فقط دون شيء آخر، زي يقول كده يعني ايه؟ يعطي له هذه الإفادة بناء على طلبه دون أدنى مسؤولية. يعني هو جاي طالب إثبات أنه طالب، فأعطيناه أنه إثبات أنه طالب بناء على طلبه، وأي شيء آخر أيضا يتكلم على أن التوقيع صحيح دون تعرض للمضمون، مضمون العقد التوقيع صح، يعني هذا التوقيع توقيع فلان أي نعم، لكن ما في الداخل إحنا لسنا بصدد الحكم عليه. قام زيد بن عمرو، هذا يخبر عن نسبة القيام لمين؟ لهذا الشخص. أما يكون ابن عمرو ولا ده، هذا شيء خارج عن الموضوع. فهمتم الله؟ نعم. فيش أي خلف فيها دلالة إشارة أنه غير مسوق الكلام له عشان العبارة والوثيقة اللفظ من أجله. قال للنسبة التي تضمنها ومورد الصدق والكذب في الخبر النسبة التي تضمنها فقط أي دون غيرها، كقيام زيد في قام زيد بن عمرو لا بنوته لعمرو أيضا، فمورد الصدق والكذب في الخبر المذكور. يعني هو قام ولا ما قام؟ قام صادق، لم يقم كاذب في الخبر المذكور النسبة، يعني المورد النسبة، وهي قيام زيد لا بنوته لعمر فيه أيضا، إذ لم يقصد به الإخبار بها، جاء في الإيه؟ القصد، لم يقصد الإخبار به. ولكن الراجح عندنا أنها شهادة بالنسب، فالشهادة فالشهادة ناسف يعني، فالشهادة بتوكيل فلان ابن فلان فلانا، شهادة بالتوكيل فقط أي دون نسب الموكل، كما هو قول عندنا وقال به الإمام مالك. لكن الراجح عندنا أنها شهادة بالنسب للموكل ضمنا لو يأتي بقى الإشارة ضمنا وبالتوكيل أصلا، فكأن اللفظ دل على معنى أصالة ودل على معنى تبع، فدل على التوكيل أصالة لأنه الذي سيق الكلام من أهله، ودل تبعا على أن فلان هو إيه فلان، كما في وأحل الله البيع وحرم الربا، قالوا أحل الله البيع في الكلام سيقة ردا على الذين سووا بين الربا وبين البيع وقالوا إنما البيع مثل الربا، فقال الله لا ليس سواء لأن هذا حلال وهذا إيه حرام، فهو يدل تبعا على حل أصل البيع، وإن لم يسق الكلام من أجل الكلام سيقة لبيان التفرقة بين البيع وبين الايه وبين الربا، كما أيضا في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، الكلام سيق لبيان العدد الذي ينتهي إليه الإنسان في الزواج، ولكنه دل تابعا على حل أصل النكاح، على حل أصل النكاح، وهكذا من وفي قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان، فهو دل تبعا كما يقول الحنفية على دخول أموال المسلمين في ملكية المشركين، يعني قال أخرجوا من ديارهم وصفهم بالفقراء للفقراء، هو أصالة تدل على استحقاق هؤلاء للفيء أنهم مستحقون للفيء، للفقراء المهاجرين الفيء المذكور قبل، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، طب ويصفهم بالفقر إلا إذا كانت الأموال التي تركوها خرجت عن ملكهم إلى ملك الكافرين، هذه دلالة تبعية، هذه دلالة تبعية، والدلالة الأصلية أنهم مستحقون للفيء، تمييز بين الدلالتين يحتاج إلى تدريب يعني وممارسة كبيرة حتى يعني نميز بين الدلالة الأصلية والدلالة التابعة، لماذا؟ لأنه إذا كانت الدلالة الأصلية تدعم الدلالة التابعة فذاك، أما إذا تعارضت الدلالة الأصلية مع الدلالة التابعة أو كانت الدلالة التابعة تعارضها منطوق آخر نعمل بالمنطوق الآخر ونتوقف عن الأخذ بالدلالة الإيه؟ الأخذ بالدلالة التابعة، هو هذا واضح، هذا إن شاء الله تقرؤونه في باب الدلالات وتقرؤونه أيضا في المقاصد يعني. قال لكن الراجح عندنا أنها شهادة بالنسب أي للموكل ضمنا وبالتوكيل أصلا لتضمن ثبوت التوكيل المقصود، تضمن ماذا؟ لتضمن ثبوت التوكيل المقصود لثبوت نسب الموكل لغيبته عن مجلس الحكم، طبعا غيبته لأنه ما وكل إلا لأنه غير حاضر يعني الأصل أنه يوكل لأنه غير حاضر أو يعني هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.